أسماء الله الحسنى. الجواد، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد يحب الجود. هو الذي عم بعطائه جميع المخلوقات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص عباده المؤمنين بأنواع من الجود في الدنيا والآخرة. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.